بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال كنت تحت راحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال قولا حسنا فقال فيما قال من اسلم من اهل الكتاب فله اجره مرتين وله مثل الذي لله وعليه مثل الذي علينا ومن اسلم من المشركين فله اجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. وهذا الحديث رواه الرويلي وكتبه حسن عن ابي امامه البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنت تحت راحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال قولا حسنا فقال فيما قال من اسلم من اهل الكتاب فله اجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن اسلم من المشركين فله اجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او ان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي والإمام أحمد. هذا الحديث فيه فضيلة من أسلم من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين فهذا واحد ممن يعطى لهم أجرهم لإيمانهم لإيمانه بنبيه سواء موسى أو عيسى ولإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم فلذلك يؤتى أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا يعني أنه بعد أن يصير مسلما فإنه يستوي مع المسلمين في الحقوق والواجبات ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. تكون فضيلة الكتابي إذا أسلم على المشرك إذا أسلم. وجاء أيضا في حديث أنس الثاني فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والسياق أيضا يعني أسلم وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا. كذلك حدث أبو البختري أن جيشا من جيوش المسلمين وكان أمرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه حاصروا قصرا من قصور الفرس فقالوا يا ابا عبد الله قل يا سلمان يا ابا عبد الله الا تمهد اليهم؟ فقال قال دعوني ادعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم يدعو يدعو فاتاهم سلمان فقال لهم انما انا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني وعني فارسي فليس يعني لاحد فضل على احد الا بالسفر وانتم تروني اميرا على اولئك العرب ومع ذلك يطيعونني انما انا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فان اسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وان اتيتم الا دينكم تركناكم عليه واعطونا الجزيه عنكم وانتم صغيرون. في اخر الحديث والخبر وقد رواه الترمذي وحسنه وكذلك الامام احمد. لكن هذا شيء دليل على بطلان الحديث الشائع عندهم على ارسال كثير من الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اهل الذمه لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذا المعنى لا اصل له في ديننا على الاطلاق، لكن هذا اصل في دين الاسلام ان يقال في اهل الذمه من اليهود والنصارى لهم ما لنا وعليهم ما علينا. بل هذان الحديثان حديث ابي امامه وحديث انس رضي الله تعالى عنه يبطلان هذا الكلام. لأنهما صريحان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك إن من أسلم من المشركين وأهل الكتاب من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. ومن أسلم من المشركين له أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. كما أشرنا قبل هذا الحديث في سورة من أسلم من أهل الكتاب. وتعلمون يعني أن الشفاعة أو النصوص الإسلامية واضحة بتفضيل أهل الكتاب على المشركين. إنما ذلك طبعا لأن أهل الكتاب يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بمادة اللي هو مادة الرسالة على ما ترى على عقائد من الزيغ والتحريف والضلال المبين. ولذلك حصل يعني مواقف كثيرة من المواقف العظيمة التي أسلم فيها كثير من نجباء وأكابر وعلماء وأصابر يعني أهل المقدسون عند أهل الكتاب أسلموا وكان لبعضهم قصص هي تدخل تحت يعني دائرة القصص التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا هذه القصص كما قال بعض العلماء القصص جنس من جنود الله جنود من جنود الله. فنحن إذا يعني أولنا أعودنا أنفسنا وأهلينا وأولادنا على أن دائما نثبت إيمانهم ونبيت إيمانهم بالقصص قصص الحق القصص الحق نحن نصف عليك أحسن القصة بهما أو حين إليك هذا السؤال وإذا ربطنا أنفسنا دائما بهذا القصة الحق لا يسول بذلك عشرة للمعتبرين وتثبيت للقلوب. ثم يتعلق بالموضوع الذي في المصرح التكلم فيه هناك بعض الموضوعات أنا دائما أجعلها موضوع احتياطية إذا طرأت في الغروب القصة فنقدمها ونؤدي الموضوع. فشرا بالنسبة للجلسة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة في الموضوع النصيحة المصرية إلى التيارات الجهادية إن شاء الله تكسرها إذا الأسبوع القادم لبعض الظروف في خط به. لكن اخترت إن شاء الله اليوم من المحاضرات الاحتياطية أن أذكركم وأن أعتبر جميعا هذه القصة الطيبة في قصة الإيمان وهي قصة إسلام رجل من أهل الكتاب. الحقيقة هي يعني أمر عظيم جدا نحن نحتاج إلى تذكرها لتكرار نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. القصة هي قصة الإسلام الدكتور عبده إبراهيم. كل عبده إبراهيم لابد أن نتذكر دائما ولده النجيب الذي اشتهر فيما بعد فيما بعد بهذه الجملة العظيمة عيسى عبده الدكتور عبده إبراهيم. نبدأ أولا بتعريف والد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى وهو الدكتور عبده إبراهيم ابن إبراهيم أفندي عبد الملك من حي الظاهر القدرة ولد عام 1883 من جديد 1883 يعني من أكثر من 110 سنة. وصل إلى المرحلة الثانوية وكان هذا المرحلة الثانوية شأن عظيم في حياته ويعني أمضى المرحلة الثانوية من سنة 1896 إلى 1900 يعني 4 سنوات مش 3 سنوات كان هذا السبب مرسوم إن شاء الله. درست طب بالقصر العيني 5 عوام وهذه ايضا مرحله مهمه جدا فنرى تفاصيلها بين سنه 1900 الى 1905. اشتغل في الوظيفه العامه ومن سنه 1905 تزوج في 1906 وصدق ابنه الاول وهو فضيله الدكتور سيد عبده رحمه الله تعالى المتوفى في 9 جناير سنه 80 وسجن بالشقيع في المدينه المنوره رحمه الله تعالى رحمه الله. ولدت ابنه الثاني في يناير 1909 وهو الدكتور محمد عبد ابراهيم استاذ الهندسه بجامعه سويسرا وله اشاره عالميه في تحليه ماء الماء البحر. ولكل من الابنين قصه ايضا كان ان شاء الله. كان اول عهد للوظيفه العامه في مصلحه السجون كطبيب سجين بين عامي 1905 و1910 وهذه ايضا لها عله ولها قصه. وكان اخر عهده بالوظيفه العامه بوزاره الصحه كان قضيه المركز للطب الدمويين في التقليديه الى عام 1910-1914. ثم عمل قضيه المركز للطبيه في الشرقيه بين 1914 الى 1918. ثم توفي الى رحمه الله ان شاء الله بالقاهره في شهر يونيو سنه 1918. نبدا ببدايه الطريق لي والتزام الإسلام وهذه الحقيقة بداية مهمة جدا وتشير إلى أهمية أو بركة معاشرة الكفار للمسلمين. من المعلوم والمقصود به أن الكفار حتى يعني الذين يبقون على كفرهم ويعاشرون المسلمين يكون اقل شرا من الكفار الذين لم يعاشروا المسلمين. بركة المسلمين وبركة المجتمع التوحيد واهل الاسلام بلا شك تتعدى بصوره او باخرى، لكن ان هذا في احيان كثيره حصل الى تخلى المسلمون بشكل الخلق يعني يؤثر في كثير من نسبه الدخول في الاسلام كما تشاهدون. فكانت في البدايه في اواخر القرن التاسع عشر كان السلاجس ابراهيم افندي عبد الملك يعيش في سندينه بحي الظاهر بالقاهره، ومن حوله أسرة كبيرة العدد من الأقرباء والأصحاب. وإن كان التقليد المتبع في تلك الأيام هو أن تتهم عن الأصول والفروع في مساكن متفرقة، وأثرت هذه العادة في القطر المصري وفي غيره من البلدان العربية المجاورة. أيضا كان من الأحياء الفكرية ما يميز هذا الحي لأنه يمثل طائفة أو أسرة أو جماعة معينة لها خصيصة تجمعها، فمثلا كانت الحلمية الجديدة نفس وراء المماليك ثم انفرد من الخطاب العريقه الحسين والسيده زينب مساكن علماء الدين الاسلامي، والظاهر الحي الظاهر يذكره اثر الفتح القدامى في مصر. وكان الخواجه ابراهيم عبد الملك يسكن منزلا مخصوصا رقم 92 شارع الرائد، وكان لقب الخواجه حينئذ يطلق على وجهاء الاخلاق ورجال الاعمال. ومن هؤلاء كان ابراهيم افندي عبد الملك الذي احترق في شرط الجمله والوكاله في العموله، وكان قد اتخذ له مقرا تجاريا بحي الجماليه يقصد به دمه كله، وهو مشغول دائما باعماله الكثيره لكسب رزقه وحفظ رزقه الكثيره العدد، وهو لا يتكسر في داره الا يوما واحدا في الاسبوع هو يوم الاحد. وفي هذا اليوم من كل اسبوع كان افراد الاسره كلهم يجتمعون الى مائده الغداء بعد عودتهم من الكنيسه، حتى ان كانوا يقصدون القاهره بعيدا عن حي ظاهر من افراد الاسره كانوا حريصين على هذا الاجتماع العائلي الدوري شرطهم على اغلى ما يملكون. وكان الخواجه ابراهيم عبد الملك قد رزق باربعه ابناء من الذكور هم بحسب ترتيب اعمالهم عبده يعني اكثرهم عبده ونسيم وفهيم وسليم. كان انشا عددا اخر من البنات التي حرص على حسن تربيتهن، يرسم على تعليم اولاده الذكور وارشادهم في المدارس وتقصير ما يلزم لكل منهم في دوره، حتى اشتهر بين ابنائه بانه رب اسره كادح ناجح. وكان عبد صدره الاكبر مجتهدا ذكيا لم يتخلى في دراسته سنه واحده حتى وصل الى السنه السادسه الثانويه، والتي تحدث فيها ظروف بالغه الاثر تعطل عليها ان تخلف للاعاده. فكيف تخلف الطالب الذكي المجتهد عبد ابراهيم عبد الملك في امتحان البكالوريا اللي هي الثانويه العامه؟ هو الذي كان رمزا للتفوق ومثالا يحتذى بين اطراره. ولماذا حدث ما حدث ولم يعهد عليه ضعف او تراخ فضلا عن رتوبة الامتحان؟ ان الاجابه على هذين السؤالين تضعنا على اول الطريق الى صلب الموضوع. ذلك أن بعض نظار المدارس الثانوية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كانوا يتبعون أسلوب الخلايا العلمية، وهو أسلوب تربوي يقوم على أساس التآلف بين الطلاب ودون ذلك دون تحديد عدد معين ودون محاولة الربط بين خلية وأخرى. إن كان القصد من ذلك هو مجرد تشجيع الطلاب على التجمع في صحبة أو صحبة أو مجموعة ليكون نشاطهم العلمي والاجتماعي أجدى وأقوى من الناحية التربوية، ثم لو طرد الطالب في سن المراهقة وأول النصف حديثة بالوحدة في نزهته حديثا في حجرة استذكاره بذلك. وهكذا اجتمع بسبب يعني كنت أقول يعني الناظر أو هؤلاء النظار اجتمع بقدر ما افترض على مجموعة أو خلية من ثلاثة أشخاص. اجتمع محمد تنفيذ صدقي وأحمد نجيب برادة وعبد إبراهيم عبد الملك في خلية واحدة، تآلف أفرادها فانسجموا ثلاثتهم فانطلقوا في عقد صحبتهم من أول الدراسة الثانوية، كما أن وصل ثلاثتهم إلى السنة الثالثة الثانوية حتى بدأت تواصل المودة بينهم قوية تشد بعضهم إلى بعض، حتى اشتهروا بين زملائهم بذلك وعرفوا بما يحملونه لبعضهم البعض من مشاعر الحب والإخلاص والاحترام. وكان محمد توفيق صدقي أيس حالا من الجميع. وتقع داره في جنينة باز المتشبع لجنينة ناميش وحي التشبع بينه. وكان من ذلك المدخل من جهة اليسار منظرة اللي هي تشبع أمها المضيقة. فكانت تنتقل هي ومرافقها عن البيت كله بسمنا حلوة قبلها. ثم أحمد نجيب مرادة وكان رفيق الحال دخله عمه بعد وفاة أبيه. ولم يكن الصحب يرجعون دار عمي هذا بحلية إلا نادون. مع أن الدار كانت فتيحة على الطراز القديم ولا أحد فيه بئر ولا نور. لكنها في النهاية لم تكن دار مرادة ولكنها دار عمي الذي رعاه بغيلا عن أبيه. ثم عبده فقد كانت داره كما قلنا بالظاهر. بعيدا عن الشيخ الحلم وكان عن الحلمية خلق تنزيل معايير مواصلات بيت العهد. ذلك فضلا عن وقوع قدرة عبده الخاصة في الطلبة الثالث مع الأسرة الثالث مع الأسرة. هكذا جلد الثلاثة أنفسهم متشبهين بغير اكتفاء على تفضيل منظرة صدقي للقاء بخط الاستبصار ولا يصحبه من فقر الشباب أحيانا. وقد زاد من ترجيح كفة هذه المنظرة موقعها أو قصها من مقطع المدارس الثانوية فضلا عن قصها من المدارس العليا. لكن الأمر لم يسلم برغم ذلك لأن الصحيفة الثلاثة كانوا يرسلون دار العم مرادة بشمية أحيانا متصلة لضبط أو آخر وكان في صحن ذلك أن طبق القول بئر وسلو. فكانوا إذا وجدوا الثلاث وهم بدار العم مرادة قام تسقي ومرادة ووضع كل منهم بدوره ثم أقام الصلاة. وكان عبده من دونهما يرقب هنا بعض الوقت وهما يصليان. فهذا هو الضيف الاول كل قطه تشبتيك تمشي او بدايه تاتي وراء الصيف اولا ياتي ثم ناتي هذا القطه. وحتى كل يعني كل قصه الكلام لابد ان يكون بدايه الخير هو ده اول بساطه النور ظهر. فبدايه نركز دائما على الخيط الاول الذي يختلف من انسان الى اخر. لكن عام واغلب الناس يكون الخيط الاول كما ذكرنا قبل هو حفظ الصوت. نعم. يقول قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. المهم يعني كان عبده سيقول يعني الاثنين والصلاة ويقصهما بعض الوقت وهما يصليان. ويتساءل عنهما في النظر شيء واحد ما اتيح له ذلك. وبتكرار هذه المواقف من وقت لاخر خلال السنتين الاولى والثانية من الدراسة الثانوية قام في نفس عبده تساؤل عنيف عن سلوك صاحبيه. فقد رآهما كثيرا وهما يدعيان في اهتمام بالغ بالتطهر حال سماعهما الآلام بل ربما قلبه استعدادا للصلاة. وهما يأتيان في خشوع وخضوع مهيب أمام ربهم ثم يركعان ويأخذان إلى الأرض سجدا في هيئة تدل على تمام عبوديتهما لربهما. ثم إنهما يكرران ذلك بشكل إيماني رائع حتى إذا سلف للتشهد وفرغ من الصلاة وسلم عن يمين وشمال أقبل كل واحد منهم على أخيه يدعو له بقبول العبادة في محبة وود ورجاء. فكان عبده في كل مرة يسأل نفسه سرى هل هما وطريق المسلمين على الحق أم على الباطل؟ فإذا كانوا على الحق فما حقيقة دينه إذن؟ وإذا كانوا على الباطل فلماذا لا يصحب لهما عقيدتهما؟ وكيف مرت الأيام هكذا وثلاثتهم يخلص جرعهم من غير أن يتعرضوا لمناقشة هذا الأمر؟ فهل شاور زميليه نفس الخاطر الذي يساوره الآن فمن عزم الحياء؟ وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يبدأ هو بالحديث معهما؟ وتسجع عبده فأفضى إليهن بقلقه بوجود خلف بينهم في جماعة متحركة ومتماسكة في أمر جوهري وفي هذا وبخط أن هذا الخلف لم يكن باختيار أحد منهم وإنما وجدوه بينهم بحكم التوارث فحسب. وهو مثلا لا يفعل ما يفعلون لأنه جاء إلى فارس من أبوين يبيلان بالنصرانية ولو أن أبويه كان من أسرة مسلمة لما ولد هذا الكلام. ثم يكون كذلك لا يذهبان إلى الكنيسة في يوم الأحد ولا يكفران في شيء من ذلك لأنهما ولدا في أسرتين مسلمتين ولو كان قد ولد في مسجد نصراني لما ولد هذا الكلام. قال عبده كما رويه زميله براده رحمه الله وكان قد عاش طويلا بعد وفاته صاحبيه. ليس هذا من ينبغي ان يكون عليه الشأن بين اخوة جمعهم رواق العلم ولا اكون لهم كل هذه المشاعر من الحب والصفاء وانه لمن الاخلال بواجب المودة الخالصة في من السوائل ان موجودة بينها ان تستمر الحال هكذا على ما بيننا في هذا الامر الهام من خلاف فلا بد ان يكون زميلي مخدوعي او ان اكون جاهلا بما يؤمن به. نهض عبده من مجلسه وتقدم قريبا من البيت فتبعه الأحباب ينظراني ما سأله فقال أريالي أنت تفعلان معيلاني كما تتعاونان برفع الماء من البئر وقده على أطرافكما وهل لذلك قواعد وأصول وأصول عندكما فأجابه إلى ما قرب وقال يعني ذلك مما فعل ونزل عبده الماء على يديه ووجهه وشراعيه ورأسه وقدميه في تجربة بدائية لم يكن يكتشف منها شيء الوقوف على شيء راغب في داخله ربما وجد إجابة للسؤال الذي يحيره كل شيء وهو ما حكمة صب الماء على أطراف الجسم مع التكرار ولاحظ عبده من التجربة أن أول الآثار التي تطلعت من جراء صب الماء على أطرافه أنه أحس بنوع نشيط من الانتعاش واليقظة والانتباه ملأه اجتهادا وثقة بالنفس فعاد يسأل هل سبب ذلك الانتعاش وتلك الثقة؟ هو ما أراه بعيني الآن من نظافة يدي ومناخ وجهي وطهارة رجلاي وطيب رائحتهما إلا في الأمر يسرا خوفيا عليه لا يزال لكن ما صنعه ليس مجرد عبث صغير كما كان يراه من قبل وإنه يرى من وراء هذا الطبيع بعض المعاني الكبيرة التي لا يحجبها عنه أو يحجبه عنها إلا جهله بهذا الدين الإسلامي. وطلب منهما أن يحدثاه عن حكمة الوضوء وأركانه وسننه ونواقضه وعن حكمة القيام والقعود والسجود وتكرارها. ولم يكن طالبه في هذا السن على قدر واسع من الإحاطة بفقه دينهما ثم جعلهما يدركان أنهما ليس بمنزلة تؤهلهما لإجابة شافية لسؤالهم. وقد حس في ذلك حين سكت فقال انتما مقلدان انا مقلد ولا خير فينا جميعا ما لم ندرك حقيقه وحقيقه من اختار وهل تعاهدنا جميعا على البحث في حقائق الدين وازدادنا ما نحن عليه من خلاف فيه وما نحبه جميعا من حب وود يجمعنا فكان العهد الوثيق الذي احمد له كل من عبده وصدق فيه بصفه خاصه اخلاصا طرفهما صعب ايام السنه الدراسيه عن دروسهما. أما مرادة فأحكي أنه اختصر في الوفاء بهذا العهد لأنه كان يشعر بأن حاجته الكبرى كانت أولا إلى اختصار ذاته التي فرضت الأحداث على عمه لأنه كان يقيم في دار عمه وهذا استغرق عبد في دون مرادة شفت لا فلا مرادة إليه أيدي هنا من المراجع والكتب الباحثة في الدين وفروعه على حين رطب الثالث على كتبه المدرسية قبل كل شيء. ليس غريبا اذا ان نرى مراد وحده يحصل على شهاده البكالوريا في ذات العام الحين تخلف احداه عنه وبقي للاعاده بسبب انشغاله عن البحث في الدين. لابد ان هذه الظاهره المفاجئه في حياه كل من عبده وفقه قد اثرت الاقاويل والشبهات حولها فان الاهل قد تهامتوا فيما بينهم ان عبده وفقه قد انحرف وغلبت عليهم الهواء السبب الذي شغلهم عن الدراسه اذا قد انحرف ورفض لسبب هذا. وجد فتشي ان ثقافته في الدين ليست الا قشورا وشعر بان ربط عبده له في البدايه انه مقلد واقل ما يقال في حقه فتعلق بدراسات الفتنه تقربه من معرفه دينه وبدا يهتم باخبار مدارات العلوم الدينيه ومجالسها والمحاضرات العامه واماكنها فنشات بسبب ذلك بينه وبين صديقه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى علاقة زادت على الأيام ثلاثا وعمقا. وكان عبد كثيرا ما يبحث الشيخ رشيد رضا إلى هذه المجالس ثم ينطلق بعدها إلى التأمل والموازنة بين محورته المراجع التي تتكلم عن الأجيال من زاوية ثم غيرها من زاوية أخرى. ودخل في مرحلة الشك من أجل اتباعه لدين معين إجابة لتعارض هذا الدين في تتابع الأجيال. وناله من الهدم أن ما لم يكن منه خلاص إلا بمزيد من البحث والتأمل وانقضى العام الدراسي ونجح عبده وصدقي كما قال السنة الألقى في مدرسة الطب كانت كلية الطب في مدرسة الطب وكان اضطرابهما من شدة تمسكنا في وثائق عهدهما على حين كان مراده اختار شوقا حتى تصف المسافة في دراسة القانون لكن كان قد انتحرف منذ حصوله على شهادة البكالوريا في كلية الحقوق. لم ينفرد عقل الصحابة الثلاثة ولم يتمكن احدهم من نوسف الذي وثقوه وانما اقترب اثنان منهما بحكم الزماله في مجال واحد ومدرسه واحده وقصد على الثالث ان يتفرد بتخصص قائم بذاته. كانت نسبه الركوب مريره فاعتزم الاعتدال ان ينصرف عن كل راحه او نهو بريء وان يقسم الوقت والجهد بين علوم الطب وعلوم الدين وتقدم من المقدمات التي تدور حول وراء الأعضاء ونحوها إلى ما وأكثر تفصيلا حتى حصل على قدر من المعرفة بجسم الإنسان من جراثيم السكين. وكان عبده وجه القاط منهل من المراجع العلمية ليروي رمأه وينقع قلته. ذلك يحصل على إجازة تفتح له وجه وظيفة أو الكسب من المهنة، بل لأنه كان يعاني من وجه قاتل لا يبصره إلا شيء من العلم بحقائق هذا الكون ولو في بعض محتواه. كان يصعد النظر في التلاح ويزور بصره من حول هذه الأجرام التي يؤسرها عد الإنسان قطعا. ثم يقدم بطر حفيرا إذ تقوم بينه وبين حقائق هذه السماء الدنيا حسب المجال التام في يعني في القطع من المعرفة لا يستطيع أن يقتل منه. ثم يعود إلى جسم الإنسان وقد تهيأت له ظروف الإمعان في دقائقه والغوص في خفاياه يشبع لهمه إلى المعرفة هنا لعله يدرك بدراسة هذا المخلوق الذي يسمى الإنسان شيئا لا يزال يجهله وهو خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذه الصورة. وقد كانت في نظره صورة مذهلة تدل على قدرة الله بحسنها الأبصار وتعلقت بآل آمنوا بأن يكون حقا يعني أن البطائر تدركها. وهنا بدأ يفكر أن هذه الظاهرات المادية التي سمع عنها التجسد والميلاد وأكل الطعام والصلب يجب أن تكون كلها أو بعضها مقبولة من حيث المبدأ إذا أضيفت إلى جسم الإنسان الحادث الزائل عن الوجود. ثم يناقض شيء منها إلى خلق عالم هذا أمر يتبعه حاكم العقل للفساد وتتبعه الصحة السليمة فضلا عن القوة العقلية المدبرة. يقول برادة الحكومة الثالث برادة أحمد بن برادة أن يكون الإسلام بعيدا عن طريقنا وبنينا عبده منذ توقف على دراسة الأديان قبل اجتهاده في آخر عهده بالثانوية العامة الدراسة الثانوية وأول عهده دراسة الطب. ولكن دراسة التشريح نحو من 20 شهرا نقلته من حال إلى حال فقد لكه خوف في لقاء الله وهو في تردده وجهالته وحقيقة التوحيد والبعث والشباب والعقل طبعا يتعامل مع الجسد ويأكل عن البيت يعني السمع إلى طفلين وقال بأنه آمن من الذي هما والمسلمون عليه وبأنه تهدأ بالتقاتل هو مستقر بالإجراءات في توثيق وشهر إسلامين. كذا عطى حذاه من هذه العجلة وقال له استمع إلينا أيها الصديق جيدا. طبعا احنا بنروي القصة الحكس بدون تعليق بعض المرعق وتحتاج تعليق لكن من الأمر لأن الهدف من القصة مبارحة مكتوب. فكذا عطى حذاه من هذه العجلة وقال له استمع إلينا أيها الصديق جيدا أنت تعلم حبنا وعرف أنا لك وأننا نخلص لك الموقف فتحتنا فأنت الآن بين توصيلة تخرج ومدة امتياز عامان ونصف العام وهذا الأمر أنت مقدم عليه متعجلا فتكون له آثار خطيرة وشديدة على والديك وإخوتك وأهلك وأقل ما يوشك له بك من ضرر هو ضربك وطردك من الداد ومحرمته فأنت بتصير ذلك تتعرض مستقبلك للدوار وهذا الدين القويم الذي رغبت فيه سأمر بالحكمة والتأكل والرأي عندنا أن تتمهل وأن تستخدم بدينك حتى تتخرج وتكون لك وظيفة أكثر من ورائها من الثقة ثم إنك في حاجة إلى مزيد من الدراسة والله يعلم منك صدق نيتك فيما تدعي فأنت عند الله إن شاء الله من المقبولين ما دامت الصحة نيتك فلا تتعدل التوثيق وشهر دينك الجديد حتى تكون العلانية مأمونة لك. على ان كان وراء هذه النصيحه لكنه وجد تعلقه بالدين الجديد يشتد ويقوى يحرص بعد لحظه ويوما بعد علم فهو ما عاد يطيق اكتمال مثل هذا النور الذي يشعش رزيمه تامه فينير عقله وقلبه فعاد يتصرف دون الرجوع الى قصدي حتى لا يشير عليه بما يكره من قصد اكتمال فعكس على القران مثل اياته كلما وجد في وقته فتحه وفراغا وشرع حوض ان يكون في جنبه دائما وبدا يؤدي من الصلوات ما تيسر له اداؤه في خفاء خارج البيت احيانا وفي حجرته في الامن على نفسه احيانا اخرى ومضى عامان الا قليلا وهو يتعجل الايام لتمضي ويتفقد حلمه وبدات مده امتياز وهو اقل من عام وحل شهر رمضان بروحانياته وبركاته فاعتزم قريب امتياز امرا وما عاش بعد الان يستشير فيما وضح له من الحق احدا. كانت هناك عادة في منزل والدي إبراهيم عبد الملك أفندي أو الخواجة كما كان يسمونه الموعد يعني مخطط كان في الأسرة وموعد الغداء يوم الأحد اليوم الوحيد الذي يتفرغ فيه الأب للاجتماع بجميع أولاده كان تتعبد عن حضور الغداء من يوم الاحد هو كان مجموع شهر رمضان على غير ما جرت فيه عادته وعاده الاسره كلها وسال عنه ابوه ظهرا وعصرا ومساء ولكن عبد لم يحضر الى داره الا في ساعات متاخره من الليل فقيل له ان الاسره كلها قلقه لهذا التخلف وان الظنون ذهبت بهم كل مذهب وكان ربه ان الاعمال في قسم الاستقبال كانت كثيره على غير المالوف او المتوقع لها وقد اعتذر عن الحصول للعمل زميلان له فقضى اليوم كله في مواجهه الحالات العاجله التي كان ينبغي لهما استقبالهما لو حضرا وجاء الاحد الذي وتوقف الخواجة إبراهيم أن يذوق طعاما أو شرابا حتى يطلب الذنوب به. وقال انتظاره له ساعات وساعات حتى غلب الليل وقام إلى فراشه مكتئبا وقد ذاقه هم لا يعرف من أين أتى. أو هو يعرف ولكنه يلاوئ نفسه. وتوقف الخواجة إبراهيم أن يذوق طعاما أو شرابا حتى يطلب الذنوب به. وقال انتظاره له ساعات وساعات حتى غلب الليل وقام إلى فراشه مكتئبا. وقد قاله هم لا يعرف من اين اتى او هو يعرف ولكنه يناور نفسه خروجا من مواجهته حتى فزع باماله الى الكذب وعند منطقه الليل جاء الطبيب الى الدار وعليه من اثار الاذهاب فلا يظنه في نفسه شفيعا واتجه الى حجرته بخطوات متعبه وتدعته امه وهي تقول له اين كنت اليوم بطوله يا بني إن أبيك لم يذق طعاما ولا شرابا اليوم لأنه يكره أن يكون مكانك خاليا من غلاء أحد. فهذه هي الوحدة الثانية التي يتكرر فيها ذلك على التوالي. فهل لا تعتقت بنفسك وبأبيك وبنا جميعا فيما تقبله من واجبات بسبب تخلف زملائك عن مقاس عملهم؟ بل هل لا رحمت أباك وتوقفت به بعد أن تقدمت به السن؟ وتعطف عبده بأمه وهو يجيبها إلى ما سألته. لكنها عادت تلح وتسأل وهو مرهق مجهد. المرهق المجهد فقال لها يا امه فحدث لها من صدوق المعاذير ما يظنها اقتنعت به وما لا يزالان في الشعار واذا بمساعده في المستشفى يترك الباب ويطلب من الطبيب الحضور الى المستشفى على عجل لوقوع حادث كبير طبع بكثير من الحالات اذا تعينت معاه كل الاخفاء ولكن عبد لم يحصل قدرها على حضوره لداره ساعه وسبع ساعه قضاها في شوارع مسير مع امه ولم ينل قطه المقرره من الراحه او حتى الحاره ولكنه طلب من امه على ان تعينه على استبدال ملابسه ليمضي دورا مع متعبه الذي لا يزال واقفا بالباب صغيره كعيبه في البحر واحنا واقفه زي ما عرفنا عن دور الكاتب كما ذكرنا ان نريد ان نعمل كل حاجه نتعلق عليها فناخذ بس اطول ثم انطلق القبيل مع متعبه ولكن الليل ونفى المكان الكفور المستهم من ذلك النوع الذي يمشي بقرب بوجود عاصفة قوية. وفي الليلة التالية جاء من المستشفى لم يستطع قبيل عبده لأن القبيل المبدي قد اعتراف الأهل وبعدها تكرر القلق في جوف الليل من جديد مرة بعد مرة وتنوعت الأعذار حتى جاء يوم الأحد الثالث وأبوه يتابع ولا يتكلم فقد رجله من الهم خاشية لا قبل له فيها وعلى بيئته جلس ينتظر ولده ساعات وفيه من الهم والكرب والهواجس والشكوك لا يهد كيانه ويحذر وجدانه ويحامل الاب على نفسه وهو ينهض بعيدا عن المائله يختل يعني كان لولا ان اعانه بيوت فامرهم بان يجلسوه على مقعد مقرب لمدخل الدار ولقيت عينه ساقطه لكل قادم لكن تعاش طويله فقط وهو على ما هو عليه حتى قارب الليل ان ينطفئ وغرقت الدار في سكون حزين مبهم. واقبل الطبيب الذي تخلف عن غداء الاحد ثلاث متواليات. فالقى اسماه جالس لا يزال لدى مدخل الدار يتحرك نفسه وحياه. ولكنه لم يرد التحيه بل قاله قائلا اين كنت طوال الجو وهو يوم الاحد. قال الطبيب متنطفا في مستشفى عادتي يا اجل. وكانت بينهما الصمت فترة حتى تمالك الرجل نفسه وقال في هدوء مستمع إن أمرك يا بني لم يعد خاطيا عليك خاصة بعد ما تكرر غيابك كل يوم أحد ولقد اجتمعت عندنا دلالات خطيرة عن سلوك العامين الأخيرين وهي دلالات أيقظت في نفسي ظنونا تكاد تقتلني حسرة على ما آل إليها أمرك ثم أبصرت عليه من حال فهلا حدثتني بحقيقة الخبر وسبقتني القول فإنني لأجد الحقيقة مهما بلغت بها أرحم بي مما أنا فيه. قال الطبيب الشاب إني محدثك بالصدق يا أبي أما هي هذه الدلالات والظنون التي تشير إليها؟ قال الوالد كتاب المسلمين ويعب الكواء في جيدك من نحو عامين وقد كتمت الأمر غمس مني أنك ستعود إلى طلابك ورشدك فتنتمي عما أنت فيه وها هو الكتاب فانظر إليه الكتاب أليس هذا الكتاب يخصك؟ أجب أيها الضال فقلت الطبيب أحمد ثم قال ما يا أبي الكتاب يخصني فعلا وشاعت سريرة الآن لجرأتك تعال يقول وأخوك كريم لقد رآك من فوق الباب وأنت تقوم وتقعد على غير هيئة الصلاة إلا لا ولقد حدث أمه دون ما رأى تكلمته ونهرته لكنها راقبتك بنفسها وقد ثبت عندها صدق مقالة أخيك هل تفعل هذا حقا حين تدخل إلى نفسك في حجرتك بداري سكت الطبيب وقد له أن الأمر جد ما بعده جد وعاد الوالد يقول لقد أصابني من ذلك ما لا قصر لبشر باحتماله ولكني كنت قوت بالصم وانا احمل ذلك كله في حسك للبحث والمعرفه يعني كان يتاول ذلك على ان يحب القراءه والعلم فلعل هذا كانت يعني احد مظاهر ذلك حتى كان الاحد الذي مضى من ثلاثه اسابيع ثم الذي بعده ثم هذا اليوم الاسود حين قضى غيابك اليوم كله وتكرر خروجك في الليل فقد ظننت ان هذا التصرف الغريب من جانبك هو صله بهذا الشهر الذي يصومه المسلمون الان والمسمى بشهر رمضان هل انت تفعل فعلهم فيه ايضا ام هي المطابقات وفوجئ قضيه الامتياز الغارق في البحث والتنقيب العلمي والتدريب التطبيقي العملي لهذا الموقف المفاجئ من ابيه ولا جره عليه اتخاذ القرارات بمعرفته منفرده واصراره على ممارسه العبادات قبل ان يستقل بحياته كما نصحه صاحبه بعدم التعجل لكنه راى وقد انكشف الامر ان قد كان له والاخر ان يستريح وان يقرا من حاله القلق التي يعيشها منذ عامين او يزيد وان ينصر عن كاهله هذا العبء الذي ارهقه فاقبل على والده مشفقا عليه وعلى نفسه وهو يقول له لقد وعدتك يا ابي ان اكون طالقا معك وانت تعلم اني ما كنت لاخفي عليك امرا اثيره الى العلانيه حتى وانما اردت ان اؤخر حديثي اليك في هذا الشان حتى تحس واجباتي بالمستشفى ثم سكت لحظه عاد بعدها يقول ولكن ما دمت الان تستعجل معرفه حقيقه الامر اعلم يا ابي هداني الله وهداك اني في البحث الدقيق الواعي قد وجدت ان الدين الاسلامي هو الحق وقد اقتنعت بما فيه وانه قد بعث نبي كريم بالقران كما بعث من قبله الانبياء بالكتب قاطعه الوالد المستسلم ودينك الذي عليه اباؤك واجدادك كيف وجدته وفي اي مراتب الضلال صنفته ايها المجهول العاق لابد انك قد فقدت عقلك ايضا حين فقدت دينك قال الطبيب الشاب اي غير يا ابي سمت الاجانب السابقه اذا جاء دين جديد يصحح ويتمم الذي جاءت به الرسل من قبل وعاد ابوه يساله هل تعرف ما تتكلم عنه ايها الشيطان أم أن في الأمر سرا نجهله أم لعلك على صلة لفتاة مسلمة اشترطت عليك عدم اقترانك بها إلا أن تدخل في دين الإسلام إذا كان الأمر قال أقول يا بني تترقب بي ولدينا من جميلات أسر النصارى ما يضرك وكلهن طوع البنان إن ما أحدثك فيه أمر سهل وطلبك فيه مجاهد أما أن تدعي على صغر سنك أنك قد تعلمت ووازنت بين الأجيال وأريد إلى حق منها فهذا جهل فاضح بتعاليم دينك. إن المسلمين يا بني لا يعرفون الأقانيم ولا يؤمنون بأن عيسى الرب المخلص وكان يسوع الذي في السماء. وهم لا يعرفون أيضا المسيح الحي وهم واستمر الوالد يعظ ابنه وهو يظن أنه يجهل حقائق دينه. وحضر الطبيب مرهة حتى أتم والده حديثه وتقدم منه خطة وقد استجمع ما تفرق من نفسه لحظة المفاجأة وقال لأبيه الآن أرجوك أن تستمع إلي يا أبتاه وقد تركت هذا كله وأنا في المرحلة الثانوية ومعذرة إذا قلت لك بأن وقتك لا يسمح بالتعمق في شيء من ذلك فأنت مشغول دائما بكتب معاشنا جميعا وأنا أكبر أبنائك ولا أزال عبئا عليك إلى وقتنا هذا وأنا يا أخي أقدس جهادك من أجلنا وأحبك لما أنت فيه من ثناء في كثير محاولة علينا وإن أقل ما أفديه لك بالمعروف، أن أتولى عنك وأنا عن إخوتي برغم هذا الخلاف بين الأديان، وها أنا لا قد فعلت أهديت إلى الخير بإذن الله. وأنا كبير الأمل أن يهديك الله إلى الحق أنت والأسرة، فتنجون جميعا من عذاب الآخرة، ولا تظن أن والدتي وأسرتي يتخلصون عنك أو يختارون لأنفسهم طريق غير الذي تختار. هذا الأمر الكبير يا والدي هو الذي تعلقت به نفسي، لأنني أكره أن أخالفكم إلى طريق نادية، ولن تنتهي همتي عند إنقاذ نفسي التي تحت، وإلا أكون داخل لقبكم عليه. وحضر الوالد باطلا، حتى انتظر في ولدك الذي لم يكتفي بمجاهرته لإسلامه، بل إنه تحول أيضا إلى داعية لدينه الجديد. وهو الذي كان لا يزال يظنه في تقديره الخاص مجرد فرد ضل الطريق أو مجرد متهم بترك دينه ودين الأباء. وانتظر الأب في ثورة معارمة، أشكر كل من في الدار فجاءوا جميعا عمرون. صار الأب يلعن ذلك اليوم الذي ابتلي فيه هذا الابن الضال البالغ العقوق والعصيان البريء كحلاله وبهتانه. وأحاط بالأب دلوه وزوجه يهدئون بشروعه بعدما رأوه من اشتداد غضبه ورغمه عليه، يقرر بالغضب ويقذف بالشتائم وينبث التهديدات ويتوعد بالغي والثبور. وأدرك الطبيب بسرعة أن الأمر لا يقف عند هذا الحد من الغضب، وأن العاقبة لا بد وخيمة، وأنه في مصالحته للأبي قد ارتكب عدة أخطاء لا خطأ واحدة، فانتفع إلى خارج الدار لا يلوي على شيء، فانتفعوا أنفه يذبونه ويقذفونه في الأحجار، ولم يكن ذلك ما يؤلمه رغم شدته، لكن ما ألمه أنه لم يحمل معه قلما ولا سرقاقا ولا شيئا من لواشيه، فتنبه فإذا هو في الطريق العام. فصار مسرعا باب الخطوات لعله يبتعد عن حي الظاهر فيه، فقد خشي ان يلاحقه ابوه او بعض اخوته واهله. واذ اوغى في الطريق اقتار من حي ساهر كما اعتاد الناس في شهر رمضان، فحس بالحاجه الملحه الى شيء من الهدوء لعله يلتفت انفاسه. فتلقى مقهى عامر بالرواد فانزح منه ناحيه، وجلس يتامل احداث هذه الساعه من الزمان كيف بدات وكيف انتهت الى ما انتهت اليه، وتتحسس زيده ليعلم كم معه من نقود قليله. وقفت امامه اسئله شديده الالحاح كالكتب المراجع ملابسه ادوات مهنته ملتقاته الخاصه انها كلها في حجرته الخاصه، وهو لم يكتشف من حجرته مجرد اضطراب في عينته هذه. وماذا يكون من امره غدا فبعد وما بقي من شهور حتى تكمل مرحله العلميه، ومن ثم يلتحق بوظيفه عينه على الحلال. أدرك الطبيب الموقف على حقيقته بعد قليل من التأمل، فانتهى من قوله إلى بيت سبكي وطنه آخر الليل، لكن السمرة في رمضان شجعه على المضي حتى قام صاحبه فأفضى إليه بتفصيل ما كان. قال سبكي: هذه حجرتك من الآن. وأراه المنظرة التي كانوا قد اعتادوا اللقاء فيها، وفي غد إن شاء الله تعالى في طريقنا إلى المستشفى ننظر في هذا الموقف المكالم. وقل الطبيب هذا إن عبده إبراهيم كان من المعطلة بالحياة العامة تماما، انصرافه التام إلى الدرس والتحصيل لمهنته، والدين الذي اعتنقه، وقد كان في هذه الحال آثار في حياته الخاصة. من يوم أن خرج من دار أبيه إلى أواخر أيامه، بما في ذلك اختار الوظيفة البيئة التي تحيط به، لكنه كان تماما أن يجتمع الأصدقاء الثلاثة في اليوم التالي لخروجه من دار أبيه، وأن يتدارك الموقف واحتمال به. ومنها استمرار ثورة الحراج إبراهيم على شك المرادة بسبب اعتقاده أنهما السبب في شوايته، ثم إنه لابد ومن معه سيلاحقون عبده في الأذى في كل مكان يذهب إليه أو يعمل فيه أو يقيم به، قبل عن تسامع الجيران من النصارى بمكان، وربما امتد السماع إلى الأحياء المجاورة القرية إن نفتح الأحداث. إذا يتوقع أن يكون في حي الظاهر لغة وشائعات، ولابد أنه سيكون في حي الجمالية وفي حي التنزيل النظيف، ربما تسعت الدوائر حول هذه الأخطاء وانتشرت التعليقات والأقاطيس. لكن الخطر القريب هو الصدام المرتقب بين الحراجة إبراهيم وبين تركي الصادق. قال لزميلهما: أنت طلعت يا عبد في تصرفاتك الخاصة وأخطأت بما ظننته في نفسك من قدرة على هداية أبيك ومن بعده بقية أهلك، ولقد وقعتنا معك بذلك في مأزق ما كان أغنانا وأغناك عنه في هذه الأيام. قال ذلك والطبيب الشاب ساكن هادئ يتفكر في قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول برادة اللي هو كان يحكي هذه القصه: لما كان صدقي لم يزل غير صدقي بإيراد، فقد كان الأستاذ أحمد نجيب محمد المحامي يدعي من موارده 3 جنيهات خمسية شهرية، هو الذي كان تبعهم من الوظيفة والعمل، وقد طبعها لسحابه عبده، وقد استمرت الحال على ذلك 10 أشهر حتى اكتمل الدين 30، وبدأ أجيب لمرادة بعد استقراره في أول وظيفة. وكان مرادة شمعين أي طبق 3 حالا بعد أن كان الأرق حالا، وقد كان طبق فتبه إلى الخروج، كذلك كان قد ادخر ونشط إلى أن يكون من أعمال الخطة بالإضافة إلى وظيفته، شارك هو المتولي تمويله في هذه الأزمة. على الأحوال حدث ما توقعه الجميع، فالغيورون من أهل عبد سواء منهم الأقربون والبعيدون قد بحثوا عنه حتى وجدوه، وحقا لم يوجدوا من تحت لم يعلموا أنه يعني لم يلجأ إليه إلا طريقه وبالذات اسمه المرة في منزل قطي. تواكبوا عليه زرافات ومحجانا وتكررت مناقشاتهم معه وتواكبت ملاحظاتهم له في السكن والعمل، وأراد عبد أن يضع لهذه المناقشات والمقابلات نهاية حاسمة بدلا مما هو فيه من متاعب كل يوم ولحظة، خاصة وأن مستقبله يوشك أن يبدأ على وجه يرضيه. فقال لهم: ما حدثكم مني؟ وما هدفكم من مطاردتكم؟ قال أرشدهم وهو خاله: يا بني إنك فرد مربوط في أسرتنا وفي جملة الفرد كلهم خلقا وحسن سمعة، ثم إنك يوشك أن تكون طبيبا، وهذا الذي فعلته حصارة المال تدفع، فضلا عن أنه فتحت معار لأسرتك، وإن صارت في وغيرها في بلاد الله، هل استمعت الينا؟ قال: اني مستمع اليك، لعلي بذلك اصل معكم الى حل يحفظ لي ولكم اوقاتنا ومصالحنا. قال ارشدهم: ان ابيك يدعوك الى الاستماع من رجال الدين الى كلمه الحق، وهم لابد اقدر مني على تبيان اوجه الضلال الذي اوقعك فيه خصوم ديننا. قال الطبيب الشاب: لا اوقعني احد في ضلال، اكتم عني هذا، انما هداني رب العالمين. قال قائل منهم: إن كنت مؤمنا بحجتك هذه عن دينة وحدة، فماذا عليك لو أنك واجهت علماءنا؟ قال لكم: ما تريدون؟ لا تسألون عن المولى، فقال: أي موعد تطلبون؟ قالوا: فعد معنا الآن إلى ذلك، وهناك نظر مع أبيك الموعد لأكون برضاه وفي حضوره. على الإحوال خلاص بالكلام أنه يعني مع كشفنا التوقف والمحاورة الطويلة انتهى الأمر أنه ذهب معهم ويعني ذهب إلى بيت أبي. الصباح قبل ما يذهب لبيت أبي يرجع إلى الشيخ محمد رشيد رعا، وكان يختلف إلى مجلسه من وقت لآخر، ونقل إليه جملة الخبر بين له الشيخ ما قال عنه وبينه من الأدلة مثل الكتب القديمة بوجه خاص كإبرار الحق ومقام عبد السلام وشروح هذا الكتاب. كان جواب الانتقال المغادرة كيف يرد على شهرته وغير ذلك من القضايا التي شاركت في مناقشاته. وذهبت في الموعد لدار أبيه وقد أنفق أبوه عن سقائه إنقاذ ولده أكبر مما هو فيه، ولم يمنعه مما هو مقدم عليه، لكنه يائس صبرا وهو يرى ابنه يأتي إلى المسجد ليلة. و المهم إلى أن الموعد المطلوب لجلال اللاهوت جلس أو عجل بجلسة سريعة يمهد بها للجلسة الكبرى، ربما يرجع لحد عن كيف. بدأت الجلسة هادئة، الكل ينصت لما يدور من طبع الحدة بالحدة، والنصوص الحاضرة تتلى من مراجعها على مسمع من الجميع، ولم يعد حشو مجال للتهويل بالتطرف الطبيب بالشعب، على أنه رأي فرد ضال كما لا يقع مجال للقول، لأنه يقع تحت العوامل الإخراء الغراء التي ربما أخطأ ورفقه برفقه بها. وأدرك الحاضرون أن الأمر في غاية الجد، وشددوا هجومهم، لكنهم وجدوا لكل سؤال جوابا، ثم وجهت لهم منه أسئلة مضادة استشعروا وهم يجيبون عنها أن أسئلتهم كانت تشكو العبارات في غير وعي ولا تعقل. نعم، ده الحقيقة المناقشة طويلة جدا جدا، يعني من أقوى المناظرات في نقد عقائد النصارى، وهي طويلة إلى حد بعيد، وتعكس يعني مدى تعمقه في تلك الفترة في دراسة العقائد النصرانية وأيضا في دراسة الإسلام، أن نتكلم في حقيقة كلام مفصل جدا يعني. لأنهم لا يستطيعوا أبدا أن لم يردوا عليه بكلمة وحشة أيضا. أخبار الحديث عن التشتت عن الأقاليم الثلاثة وموضوع البلوة وجرأتهم على الأنشاء هنا ودعوة أبوة الجد يوسف النجار ويعني موضوع الصلب ويعني أصله الوثني والإجابة، ثم الكلام عن الإسلام في شفة الله وحقيقة القرآن وحفظ فيه الكتاب من إعجاب القرآن وإلى غير ذلك من وكان يكتب الكلام بأساس علمية لغاية القوة. أي نعم، فإنه الجلسة تأخذ من أخرجه بقرار إن كنت قبل يشهدون له أكبر علمائهم فليك من أكبر علمائهم حتى جراغره في جلسة تالية بينهم حتى بلغ من تأثير القضية عليهم أن بسد عندهم القضية التي كانت يخشون معلقة كانت قضية معلقة يعني ما نستمر عليك فيها فهدفت البطوطة التي طالما حفظوها على شفاههم وعادت أسئلتهم من عنده بغير معنى فقالوا أن اللجنة قد عجلت فماذا كان الجواب؟ أعلنوا في هذه الجلسة على الجميع أن عبد إبراهيم عبد الملك ابن الخواجة إبراهيم عبد الملك من أسرة كذا أسعر كنية كذا قد حلت عليه اللعبة الأبدية في هذه الكنيسة ما لم يرجع إلى رحمة أبينا يسوع المسيح مخلصنا وراعينا وأن اللجنة رحمة المسيح وحلوا على أبيه المسكين رغم فرصة العودة إلى دين آبائه وأجداده بحضور يوم الأحد في ذات المكان أمام عدد من الآباء بمسحه وأجداده يسأل إلينا وأبنا إلى آخر كلام الشرك والكفر لا يقول يسوع المسيح أن يكتب له العودة إلى حريرة رحمته وألا يصير من الخراط الضال آمين آمين. حتى كان بعض الحاضرين من القراء كانوا متشوقين لاستمرار الجلسة من شدة تعطشهم إلى سماع إجابته والاستفادة والاستزادة من علمه شرعوا لأول مرة فكرا جديدا ونقاشا سهلا ودفاعا عريبا جعلهم في شوق إلى معرفة نتيجة محددة. هنا خاصة لما رأى القطاوسة قد عجزوا أمام هذا الفرد الذي تخلف عن السير في موكب آبائه وأجداده فهاجوا وناجوا وتدافعوا وتقالحوا لكن كبير الجلسة أطعهم من هدوء حتى لا أشد منهم هذا الخروف الضال وأعلم بأن يوم الأحد قريب فإنهم نحن عليهم مباهلة فقال علماء أهل الكتاب والمفسرين وخبراء التبشير والرسخين بدأت سائرتهم ولكن سلاحين وجاء يوم الأحد الموعود اكتشف الأهل والأقارب كل من يهمه الأمر ليرى هزيمة هذا الطبيب الذي خجع وطبع عن دين الحق إلى دين المسلمين وهم يهددونه ويتوعدونه فإن لم ينتهي عما هو مقدم عليه فيمزقنه إرادة ويسيرونه عدما وأن هذه هي الفرصة الأخيرة ما لم ينقع إلى دين يسوع المسيح. ثم انبرع كبير التطورات في الجلسة وهو يتطور في كرسيه فيه عن الحديث بما حصله ونقنه كريما في الكبير وقال حجر كلام القلب لا يطيق حياتها يعني هو يتم بالسلوك بتاعهم ثم يقول خطانا يبجي المحسوس يمد علينا رحلته الطويلة كلام شرك يعني لو كان هذا المكان المقدس عن حكمته لكن عرض عليه التصريف عنه بسم الله الرحمن الرحيم إله الحق لا واحد أرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سلام عن المبتدئين الحمد لله رب العالمين ربنا المسلمين بالإيمان على جميع الأجناس وجعلهم خير أمة أخرجت في الناس أوحد الله بموجبات توحيده وأمجده سبحانه حق تمجيده وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولا أشرك بعبادته سبحانه أحدا وأصلي وأسلم على من جاء بالهدى خالص أصفيائه وخاتم رسله وأنبيائه أيد ولد آدم بعثه ربه في الأميين ليخرج البشر من الظلمات إلى النور ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين صلى الله عليه وسلم من نبي كريم على خلق عظيم بعثه الله على فترة من الرسل موضحا للسبل داعيا الى خير الملل ملة ابراهيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من تشاء نفسه وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فرد على احد قدوته عجيب امرك ايها الفتى الضال وعجيب امر اصحابك الذين اظنوك عن كتابك ونقلتك من الكلام ما قد سمعناه من كلام حتى صرت اشد منهم حماسا لدينهم واحفظ منهم لايات كتابهم فاصبحنا نراك وانك قد نسيت دينك ودين ابائك وهو الدين الذي عليه تاتي الاعراض فرد عقلك واصلح فساد نفسك فرد عليك والله الفرد الصمد الواحد البحث لا أضلني ولا أغواني منهم أحد وإنما داري إليه ربي وسافني إليه فطرتي واختاره لي صفة عقلي ودلني عليه عافية نفسي فرأيت فيه ما لم أر في غيره من الشرائع والأديان من النور والهدى والحق والصدق فتمسكت به ولزمته لأني وجدت فيه تمام عقلي وصلاح أمري ومنطلق فكري وشفاء روحي وجوابا راجحا لكل سؤالي رأيت هذا الدين كدينكم الذي يمجد الفقر ويثور الذل يشرك العقل الخلل ويحب المرشد سفيها والمحسن مسيئا لأن من كان في أصل عقلته التي جرى نشوءه عليها الإساءة إلى الخالق والنمل منه بوقته بغير صفته الحسنى فأولى به أن يستحل الإساءة إلى المخلوق فكيف أترك ما هداني الله إليه من الكمال والنعمة بعدما أنا لي من شركم وتحريفكم لدينكم ولست مجادلكم فيها بالتي هي أحسن؟ ألا في الإسلام من حق على مقاومتكم ومعاداتكم؟ بل هو أرحم عليكم وأحلى حتى من دينكم لكم. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بعبادة ربنا أحدا. صاح أحدهم بل نقرعك الحجة والحجة فإن كانت لنا الغلبة عدت إلى دين الخلاص وإلا تركناك تتخبط فينا نفسك من الجنون فتكون من الخاسرين الذين تصيبهم لعنة الرب إلهنا يسوع. قال الطبيب الشاب قضية التحدي والله إن ضلالتكم قد سارت مسير الشمس لا نواصيها أضلاحت لعيون الجن والإنس والله لا يخفي الله أمامكم أنتم قوم غيرتم غيرتكم وأطعتم جهالا من ملوككم خلقوا عليكم في الأدعية فتحطتم البشرة من التعظيم ما هو للخالة وحده وكنتم في ذلك فمن أعطى القلم نفس الكاتب على حين أن حركة الكلام لا تكون بغير الكاتب وها أنا ذا على قصور سني فرسال المطالعة أقبل مناجلتكم فهاتوا برهانكم إن كنتم طالبين. صحيحة تنقل القبضة طويلة جدا يعني إحنا الآن في فصل 59 تنقل القبضة 143 على ثلاثة يوم لكم حد كلها في الحقيقة تفاصيل مناظرة في غاية الانتاع يعني من تقوى على يمكن مجارة تضوك ايه تحتيج من الطرانية حجم الحوار لأنك لا تقف على رجاية بعد أبدا لأنه هذا أي قضية إنك تكلم بمنتهى القوة في الحقيقة والفدة المتاع لكن أرجع بعد مطر أمريكا عودة للتصميم ومتاع العالم لأنك نقل حتى ننهي الفدة لأن هذا موضوع العلمة في هذا الحوار بحضر حوالهم جدا يعني قال ماذا أقول لكم وقد جئت لتبسوا لي فقلتم وقل وأضللتم وأوضح وكذبتم وتبقرت لكل مرة يتعيني وتبقى السجود وفرق من الخطوية كثيرين فهو أحضروا ونظرهم أجمعين أين وقل وكذبتم وطرق وجعلتم علي ودعوت لكم وأهمتم محمدا ثم الله عليه وسلم وعظمت عيسى عليه السلام وحاولتم طعم القرآن كما استطعتم وحاولتم تتركتوا بكم فانكشفتم وتطلح التحريف والبلاوي اللي تخدمه من سبب الأنبياء والكلم على الله وأنهكتموني علي أظل وأنهكت نفسي أنكم تدهون وقد أهيتموني بأيديكم وتوسعت معكم بكلامي وها هو اليوم الثالث ينقضي وقد اهتزت في نفوسكم عقيدتكم وثبتت في نفسي عقيدة الإسلام وأنا أعلم مما علمني ربي في القرآن أنكم لم ترضوا عني حتى أستمع ملتكم ولكن كيف أبيع الهدى بالضلال وأشتري الباطل بالحق ولكن لكم أهلي وعشيرتي وقد أمرني دين الجميل أن أصحابكم في الدنيا معروفة فهلموا إلى دين الله لتربحوا. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أسأل الله أن يكشف ما بكم من رب العالمين ولن يتلقاكم في الهداية وبارك الله تعالى إذ يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم. وما كان الطبيب الشاب يفرغ من تلاوة الآية حتى أدرك الجميع أنه قد خرج من حظيرة الكنيسة إلى غير عودة فتدافعوا يفرطوا في إيذائه ولم ينتهوا عنه إلا حين عدا على قوس الكاهن الكبير وهو يعلن فيهم ان اللجنه قد ايقنت ان عبده ابراهيم عبد الملك ابن الخواجه ابراهيم ابن عبد الملك من كثره كذا التابعه لكنيسه كذا قد حلت عليه اللعنه الابديه لانه مفروض من رحمه ابينا يسوع المسيح مقدسنا ورعينا وانه انا معروف خلاص الشمال لكنيسه العقول الوسطى حتى الان وانه انه الى اخر ما لا يجوز احتساله في تاريخ تصريحي كهذا له عندهم لكثره ما ذكر اصول القران. لكن في قصه اخر مباشر لان تبقى في حقيقه قليله يعني ومصيبه جدا تصبر علي الليله. العنوان في القصه مطلوب زوجه مسلمه. ذكر الكاهن الكبير يلقي بيانه وقطع لقطه كانت من رهبه البدر حتى حل الهرج والهرج محل السكون والوقار. وقطع قصه فجاه واخلاط من الاصوات. هذا نحيف وهذا نواح وهؤلاء رجال ادعاهم المبشر الذي ينقذهم فتى كان من خيرة الشباب الذين كانوا يبالون بهم المكشفين وتلك الاسوة تجمع بين البكاء وبين اصبح الاصوات والى الطبيب الشاب تشهد المرة الثانية موقفا مزعجا في نفس المكان فقد كانت تشهد بقرار المحكمة قبل تمام المحكمة ولذلك لقي في مكانه مشدوها حال جلاوة البيان وإذا بدأ الغاز والتدافع بالأيدي والمناكب تسلل من مجلسه الى خارج الدار ثم الى مكانه المتواضع وقصد لكه شعور لم يكن يحس به من قبل الى قد راى لاول مره في رجال الدين الذين يستجدون من الهدايه والارشاد وسيله لكسب المعاش يتصرفون على نحو اذهله وخرقه شعور بالعطف على عامه الناس الذين لم يكن عندهم رشاد. قال الطبيب للتحريك لقد احترمت هؤلاء الناس اذا سالتوا ونساوا عن امور خير اليهم انهم قد نحوها وكان ذلك في اول لقاء لي معهم ولكن حقيقه امرهم تكثفت لي في المجلس الثاني هنا تاهلتهم ثلاثه ايام طوالا اقدم لهم الدليل والدليل واقررهم الحجه الهزيله عندهم بالحجه القويه عندي فقلت انهم ساحرون من مناطق دينيه عاليه على الحجه واصحاب العقل والنظر لكنني فوجئت بهم يخرجون من الميدان مخافه ان ينكشف ما هم عليه من جهل واضراب واني لاعلم انهم ياكلون التحت ويجعلون رزقهم انهم يكذبون فلا شاء لا يجدون. قال قتاده قال لم يكفي ما لقيت من دعوتك الناس الى رشاد فجئت تخسر فينا قم الان يا رجل الى تسجد فاقدامك ان تثبت بعد على الطريق وعليك ان تتوقف على تلقي المراحل للحصول على الاجازه العلميه ومن ثم الوظيفه التي ستقيم دولتك. وكان ما رفعه به انقطع لدروسي بضعه اشهر كذب فيها والذهب حتى تخرج طبيبا يمارس المهنه الانسانيه.